فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، لا تكلنا إلى أنفسنا، لا تكلنا إلى أنفسنا. نسألك التوفيق ونعوذ بك من الخذلان يا كريم يا منان، إنك على كل شيء قدير يا رحمن يا رحيم. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.